بعض الناس يفعل هذا والعياذ بالله. بعض هؤلاء المرجه الفسقه الذين اصيب المسلمون بالمصائب من اجلهم ومن اجل افعالهم، يوجد من يتبجح بهذا الامر اذا سافر الى بلد معروف بالفسق والمتون مثل بانكوك وغيره من البلاد الخبيثه التي كلها زنا ولواط وخمر وغير ذلك، رجع الى اصحابه يتبجح بما فعل. هذا كما قلت يجب ان يستتاب، فان تاب والا قتل، لان من استحل الزنا او غيره من المحرمات الظاهره المجمع عليها فانه يكفر. اذا قال قائل هل الافضل للانسان اذا زنى ان يذهب الى القاضي ليقر عنده فيقام عليه الحد، او الافضل ان يستر نفسه؟ فالجواب عن هذا ان في ذلك تفصيلا. قد يكون الانسان تاب توبه نصوحه وندم وعرف من نفسه انه لن يعود، فهذا الافضل ان لا يذهب ولا يخبر عن نفسه، بل يجعل الامر سرا بينه وبين الله، ومن تاب تاب الله عليه. واما من خاف ان لا تكون توبته نصوحا وخاف ان يعود ويرجع الى الذنب مره اخرى، فهذا الافضل في حقه ان يذهب الى ولي الامر الى القاضي او غيره ليقر عنده فيقام عليه الحد. فالمساله هذه فيها تفصيل، وياتي ان شاء الله تقيه الكلام الحديث.